بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيعني دي انطلاقة إن شاء الله لرحلة جديدة هتطول معانا شوية. إحنا زي ما كتبنا كده في الإعلان إن شاء الله، هي رحلة الهدف منها ان احنا نخرج بانفسنا ونخرج من نحب من عبادة العباد، من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. والكلمة قد يعني تبدو ضخمة بعض الشيء، لكن هو ده الواقع اللي الناس عايشة فيه دلوقتي يا جماعة. اذا كان زمان كنا بنتكلم في انواع معينة من العبودية التي تكون لغير الله عز وجل، ففي انواع جديدة ظهرت من تلك العبوديات، والعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليها في حديث. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. دي كلها ألفاظ وردت في الحديث. إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. يبقى دي ده وصفه، إنه إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى لم يرضى. وسماها عبودية، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، وهو لم يركع ويسجد للدينار ولم يصرف عبادة للدينار ولا للدرهم ولا للخميصة ولا للقطيفة. انتبهوا يا جماعة، يبقى هنا العبودية معنى آخر، معنى انه بقى صار ذليلا لهذه الأمور، ذليل للقطيفة، للخميصة، للخميلة. والعجيب يا جماعة ان دي انواع من انواع الثياب مختلفة في أمور. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم يذكر انواعا من الثياب؟ وكانه والله اعلم بيشير ان انت ممكن تكون عبد لنوع من هذه الانواع. يعني ما قال تعيس عبد الثوب، لا، ده كانه بيتحرى نوعا بعينه، ده عبد للقطيفه، ده عبد للخميله، ده عبد للخميصه. وده موجود الان، عبد للموضه، تلاقيه الموضه السنه دي البنطلون اللي شكله مش عارف ايه يجري يشتريه، السنه اللي جايه الموضه بقت بنطلون تاني، نوع تاني او شكل اخر يجري يشتريه، وهو عنده في دلابه بدل البنطلون واحد واثنين وثلاثه واربعه، صار عبدا للموضه. اللطيف يا جماعه ان احنا واحنا بنبدا هذه السلسله، نسال الله عز وجل ان يبارك فيها، القضيه الملتهبه الان على الساحه على السوشيال ميديا هي قضيه التبرج بالأضرحة والقبور وكذا. وهذا أيضا يعني إيه، هذا نوع من يعني أو يعني في شكل من أشكاله بيكون نوع من صرف العبادة لغير الله عز وجل. اللطيف بقى في الموضوع أنك ممكن تلاقي الداعية أو الشيخ أو اللي طالع بينهى الناس عن هذا هو ماسك الآيفون في إيديه ولابس الآي ووتش في رزغه، وبيتكلم من الايباد وقدامه كوبايه ستاربكس، وهي ده نوع العبوديه اللي احنا جايين نتكلم عليه. طب هو ده يعني حرام؟ يعني حرام امسك الايفون وامسك الايباد والبس الاي ووتش واشرب من ستاربكس او غيره؟ يعني مش لازم الانواع دي. هو ده مش حرام، عشان بس نبقى الكلام واضح. احنا النهارده جايين بنقول ان احنا في نظام عالمي واخدنا نوع من العبوديه والرق، ان انت النهارده لو واحد وقف وثبتك عشان تطلع اللي في جيبك ممكن تموت دون مالك. لا، النهارده انت بتطلع اللي في جيبك طواعيه وممكن تستلف وممكن تقسط علشان تشتري جهاز ب 30000 جنيه او زياده، جهاز تليفون ب 30000 جنيه او زياده. ولو سالتك هل انت محتاج كل امكانياته، فهتلاقي الجواب انه لا، انا مش محتاج كل الامكانيات اللي في الجهاز ده. طيب ليه جريت تجيبه؟ طيب لما ينزل الجهاز اللي بعده بعديها بسنه، فتلاقي نفسك عاوز تبيع القديم عشان تشتري الجديد. وبقيت مش راضي بالجهاز اللي في ايديك، ولو سبته في ايديك فانت عينيك انك في يوم من الايام، عينيك يعني على قدام انك في يوم من الايام هتغيره وتجيب الجهاز الاحدث اللي نزل. طيب هو الجهاز الاحدث اللي نزل هو في طفرة يعني شديدة جدا عن الجهاز اللي في ايديك وانت في احتياج ليها فعلا علشان تروح تجري تبيع القديم وتجيب الجديد؟ هتلاقي الجواب انه لا. فده نوع اخر من انواع الرق، من انواع العبودية. احنا اتكلمنا في المعاني دي يا جماعة بالتفصيل في لما سب النبي صلى الله عليه وسلم والناس دعت لمقاطعة فرنسا، اتكلمنا عن المعاني دي. نزلنا فيديو 8 دقايق وبعدين نزلنا عملنا لايف شرح للفيديو ده اظن في ساعه، مهمين جدا هم يتسمعوا. هبقى احط لكم ان شاء الله اللينك بتاعهم على القناه لان مهمه جدا وبتاصل معاني مهمه جدا. يبقى يا جماعه ده نوع مش عاوز اسهب في هذا، بس مهم جدا في رحلتنا دي، وده مجلس الانطلاقه، ان بعد ما نخلص يعني في اثناء اليوم النهارده، لان احنا هنبقى كل يوم الفجر لازم يتسمع الفيديوهين دول. انت ممكن كمان على اليوتيوب بتسرع بتخليها مره ونص مرتين، طبعا اللايف ما كانش جودته ما كانتش كويسه، ففي كلام ممكن يقطع في النص، لكن المعنى الاجمالي هيوصل ان شاء الله، وهو معنى ان احنا لابد ان احنا نتحرر من هذا النوع من العبوديه، العبوديه اللي صرنا اذلاء ليها. الرأسمالية قدرت انها نجحت في انها تستعبدنا بهذا الشكل بسلاح خلق الحاجه. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في اللايف اللي عملناه، ان ازاي هم بيخلقوا الحاجه جواك مش العكس. الزمان يا جماعه كان البيع والشراء بسياسه بيسموها البول، النهارده بقت بسياسه اسمها البوش، اللي هي ايه باختصار؟ البول ان هو الشركات الكبيره كانت بتشوف الزباين او الجمهور محتاج ايه وتبتدي تصنع الحاجه اللي الجمهور محتاجها. فدي بول. يعني ايه بول؟ يعني بتسحب، يعني الجمهور هو اللي بيسحب الحاجه من الشركات. النهارده السياسه اللي بيتبعوها سياسه البوش، البوش ان الشركات الكبيره هي اللي بتخلق الاحتياجات، هي اللي بتدفعك دفعا الى انك تروح تشتري حاجتها. وده قاله الفاوندر بتاع ابل ستيف جوب، كان في مره قال الكلمه دي، او مش هو مش فاوندر الحقيقه، يعني هي ابل من قبليه، لكن هو يعني ايه كان ساعتها هو ال لا هو الفاوندر، هو بعدين ايه اقلوه كده مده وبعدين رجع تاني، لكن هو الفاوندر فعلا بتاع ابل. المهم يعني ستيف جوبز معروف، ستيف جوبز معروف طبعا، كان قال كده، قال احنا مش بنلبي احتياجات الجمهور، احنا بنخلق احتياجات الجمهور. وده شيء مرعب الحقيقه، ان هم اللي بيخلقوا احتياجاتك، بيعرفوا يلعبوا على الحته دي، بيعرفوا يخلوك تجري ورا السلع بتاعتهم. مش بتشوف احتياجاتك ايه وبتبتدي تروح تشتري السلع اللي بتلبي احتياجك، لا، ده انت في بتغرق في الاعلانات، وبتغرق في انك بتشوف اللي حواليك ماسكين ايه ولابسين ايه وبياكلوا فين وبيشربوا ايه، فبتلاقي نفسك كل منا على قدر يعني ايه مقدرته طبعا، مش كلنا، مش كله ماسك الايفون، ومش كله بيلبس من نفس البراند، ومش كله او نفس المستوى، كل واحد على قد ايه يعني مقدرته، لكن في الاخر هتلاقينا كلنا واقعين في الحته دي. طيب حرام ان انت تصير عبدا لهذه الامور، حرام يعني حرام تمسك ده وحرام تلبس ده، في اصله هو مش حرام، لكن هديكوا حديثين بسرعه، او حديث واثر عشان تفهموا القصه. النبي عليه الصلاه والسلام لما ابو جهم اهدى اليه انبجانيه، ثوب خميصه فيها اعلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام جه يصلي بالانبجانيه، انبجانيه ابي جهم، فكان يعني ايه انشغل بالاعلام اللي في هذه اللي في هذا الثوب، النقوشات اللي موجوده في الثوب ده، فالهته عن صلاته شيئا، فامر برد الانبجانيه لابي جهم الى اخر الحديث بقى، وايه يعني في تفاصيل في الحديث، لكن هو ده المعنى اللي احنا عايزين نقف عنده. هو الانبجانيه حرام؟ لبس هذا النوع من الثياب حرام؟ في اصله مش حرام، ده مباح، لكن لما ألهت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته ردها. فيبقى ده اول معنى، يبقى احنا عندنا حاجات بتلهي عن حاجات، فلما الحاجات دي تلهي عن الاهم، هنا لازم نرد، لازم نقف وقفه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل في دينه، ألهته عن صلاته فردها صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا هنا عاوزين نقف الوقفه دي، حاجه بتلهينا عما خلقنا من اجله نرد على طول. الاثر الثاني اثر عمر، وده انا ذكرته برضو في البث المباشر، وان شاء الله يعني مهم يا جماعه كل اللي حاضر انه يسمع الفيديو والتعليق عليه في البث المباشر. اثر عمر لما راى جابرا في السوق اشترى لحما، فقال ما هذا؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته. فرد عمر كان واضح جدا، قال وكلما اشتهيت اشتريت. طيب هو اللحم حرام او كلما اشتهيت اشتريت؟ ده حرام، في اصله مش حرام، ان كل ما اشتهي حاجه اشتريها خلاص، هو الفلوس حلال واشتريت الحاجة اللي اشتريتها حلال، الأصل إن ده مش حرام. طب ليه ينكر عمر رضي الله عنه؟ لأنك هتصير عبدا خلاص، أنت كل ما هتشتري هتشتري. طب فين بقى، إمتى هتجاهد نفسك، إمتى هتربي نفسك إن لأ ما ينفعش؟ لأ، عمر رضي الله عنه يقول: تمعدد واخشوشنوا، تمعدد نسبة إلى معاد بن عدنان، قوم حياتهم كانت فيها نوع خشونة، تمعدد واخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. ده اللفظ المشهور، وإن لم يصح بهذا اللفظ، لكن تمعدد واخشوشنوا صح هذا اللفظ. خلاص، حديث النبي عليه الصلاة والسلام العجيب بقى يا جماعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، روايات: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. آخر الحديث بقى عجيب جدا، آخر الحديث عجيب، ده أول الحديث: تعس عبد الحاجات دي اللي هو صفته إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. آخر الحديث: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن أذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. شوفوا يا جماعة، أول الحديث مع آخر الحديث، إيه علاقة أول الحديث بآخر الحديث؟ وكأني تعس عبد الدرهم، الدينار، الخميصة، القطيفة، الخميلة، عباد هذه الأمور مش هيكونوا في المرتبة اللي في الآخر دي. أمال شوفوا، هنا مثلا بيعقد مقارنة، عندنا عباد للفلوس، للجنيه وللدولار وللريال، وعبد للبراند، وعبد لأشكال معينة من الثياب وغيرها من الأطعمة ومن المشارب وكذا. دول اللي حياتهم بالشكل ده مش هيكونوا التاني. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. يبقى الشكل الأول من الحياة اللي هما بيسموه لايف ستايل يمنع صاحبه انه يكون في يوم من الايام الشكل ده، اللي هو اشعث رأسه مغبرة قدماه واخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وبعدين مش فرقة معاه ان كان في الحراسة كان في الحراسة، ان كان في الساقة كان، يعني يجي له امير الحرب يقول له: اقف انت حراسة، حاضر، خليك ورا في الساقة، ما تبقاش في مقدم الجيش، حاضر، ما عندوش مشاكل. وبعدين لا يعرف، مش رايح بقى الحرب عشان يتقال هو الشجاع وهو اللي مش عارف ايه ولا ده القائد، لا، ان شفع لم يشفع، وان اذن لم يؤذن له. يعني لو جه يستاذن على امير الحرب كده يقول له: هو فلان بيستاذن، مين فلان ده؟ يعني لا لا لا لا, لا تاذنوا له. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول على اللي صفته كده، اللي حياته شكلها كده، او اللي عاش حياه خليته لما ياتي الحرب يبقى الشكل ده في الحرب: طوبى لعبد. فهمتوا يا جماعة علاقة أول الحديث بآخر الحديث؟ فإحنا الرحلة بتاعتنا دي هي رحلة طويلة ولا قصيرة، الطول والقصر شيء نسبي. يعني لو نظرت إلى أن الرحلة دي، لو قلت لك الرحلة دي هي رحلة طول حياتك، فتقول ده رحلة طويلة. لكن لما نقول لك حياتك دي اللي هي ممكن تخلص دلوقتي، ممكن تخلص بعد دقيقة، تلاقيها إيه ده الرحلة قصيرة جدا. فهي رحلة مستمرة معانا طول حياتنا. يعني طول حياتنا نوع هنفضل مع بعض؟ نفضل مع بعض، مفيش مشكله. لا، ما بقيناش مع بعض، انت لازم تبقى مع نفسك. طيب ايه شكل الرحله دي؟ رحله بيها بنحاول نخرج من هذه الانواع من العبوديه وغيرها، لنكون عبادا لله عز وجل، عباده خالصه لله عز وجل، عبادا لله لا لغيره، لا لنفس ولا لهوى. والله عز وجل ذكر هذا، ذكر ان من العباد من اتخذ الهه ايه؟ هواه. يا جماعه، هو اتخذ الهه هواه يعني اتخذه الها بالمفهوم التقليدي، يعني صار يسجد لهواه، صار يصرف العباده لهواه. مش ده المعنى، مش ده معنى الايه. افرايت من اتخذ الهه هواه، يعني خرج هواه كده وحطه قدامه وبقى يسجد لهواه ويركع لهواه؟ لا، لكن صار عبدا لهواه كلما امره هواه بشيء. الحديث الاخر يوضح هذا، ايه معنى اتخذ الهه هوى؟ الحديث الاخر قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما ايه؟ الا ما اشرب من هواه. اللي هواه بيقول له عليه بيعمله، واللي بيقول له عليه ما يعملوش، ما بيقفش ويشوف حدود ربنا فين. خلاص يا جماعه، يبقى احنا ليه قلنا المقدمه دي؟ علشان نقول ان هو مش حرام، مش مسألة حرام وحلال، المسألة أبعد من كده. مسألة انك لو النهاردة معرفتش تفرمل نفسك، معرفتش توقف نفسك، فنفسك واخداك في داهية، رايحة بيك في داهية. طب ازاي نوقف؟ رحلة تستمر العمر كله، ودي رحلتنا، رحلة تستمر العمر كله. هنبتدي فيها بكتاب رقائق القرآن، نقرأه قراءة سردية كعاداتنا يعني. هنبقى واحنا ماشيين في رحلتنا يبقى في محطات توقف، خلاص، وهنشوف اشكال هذه المحطات، محطات التوقف، لكن الرحلة وجهتها معروفة بالنسبة لنا ومحددة المعالم. احنا مش جايين يعني ايه، مش بنخبط خط عشوائي الان، لا، دي رحلة محددة المعالم، خلاص، ان احنا في اخر الرحلة نخرج من عبادة كل احد الا الله سبحانه وتعالى. وعرفنا معنى العبادة المقصود، ما هوش صرف العبادة لغير الله، وانما العبادة اللي عاوزين نخرج منها هي معنى الذل والخضوع لغيره سبحانه وتعالى. واضح؟ نشرع في المقدمة، مش عاوزين نطول يعني في ونسب، لكن الكلام بتاع النهاردة والكلام اللي جاي كله لا يغني أبدا عن انك تسمع اللايف والدرس بتوع مقاطعة فرنسا، مهمين جدا جدا جدا في بداية رحلتنا، خلاص. قال مقدمة: الحمد لله، وبعد، إنسان هذا العصر منهمك في دوامات الحياة اليومية، أصبح الواحد منا كأنه ترس في دالوب المهام والتفاصيل الصغيرة التي تستلمك منذ أن تستيقظ صباحا حتى تلقيك منهكا فوق سريرك في أواخر المساء. هذه حياتنا، دوام مضن يعني الشغل، ورسالة جوال، وبريد إلكتروني، وتعليق فيسبوكي، وخبر تويتري، ومقطع يوتيوبي، وتنقل بين الفضائيات، وصراخ منبهات في طرق مكتظة، وأعمال مؤجلة كلما ذكرتها قرصك الهم، والتزامات اجتماعية آخذ بعضها بركاب بعض إلى آخره. هل نظم الاتصالات المتقدمة هذه مشكلة؟ لا قطعا، بل هي نعمة من الله يجب تسخيرها فيما يرضيه. لقد جنينا منها الكثير، نعم ربحنا، لكن لا أدري، أشعر أننا خسرنا الصفاء، صفاء الذهن وخلو البال والتأمل الرقراق حين يتطامن السكون من حولك، حين يكون الإنسان في فلات من الأرض وتناديه عشرات الأصوات تتناهشه من كل جهة، فإنه لا يزداد إلا تيها وذهولا. وأرانا ذلك الرجل الذاهل بين ضجيج المدينة المعاصرة، أو بين ضجيج المدنية المعاصرة، وخصوصا إذا انضاف إلى ذلك أنماط الترفيه التي غزت حياتنا، والاسترسال في السهرات مع الأصدقاء في استراحات الضياع. ومن أفظع نتائج هذا الانهماك المضني في تروس المدنية المعاصرة تلك القسوة التي تدب إلى القلوب فتستنزف الإيمان فتستنزف الإيمان وتفزع السكينة الداخلية حتى صارت شكوى شائعة. فين إيماننا؟ فين السكينة؟ مش حاسين بسكينة ولا حاسين بطمأنينة ولا. ألم يحل لنا أن نستطع وقتا نهرب فيه من هذا التطاحن المعاصر لنعيد شحن أرواحنا بنسيم الإيمان؟ ألم يأن لنا أن نرقق قلوبنا بالقرآن؟ وكونه ولذلك يا جماعة احنا اخترنا هذا الوقت، وقت الفجر، احنا عاوزين ثلة معينة لها شكل معين وطريقة حياة معينة، وعلشان كده اخترنا الوقت ده. وقت ممكن يكون صعب شوية بالذات في الصيف، الفجر بدري، بننام متأخر، بس محتاجين نكون منتبهين يا جماعة في الدرس ده علشان نخرج بأكبر استفادة. بلاش نبقى بنسمع الدرس واحنا نايمين واحنا متكئين، خلينا قاعدين قاعدة الدرس كأنك قاعد في مجلس، في مجلس علم. ابعد عن اي شواغل، ابعد عن الاشعارات بتاع تليفونك، هاتفك، اقفل الفيسبوك لو بتسمع في الخلفية وفاتح فيسبوك ولا فاتح واتساب، لا اقفل كل ده عشانك انت، عشانك انت يعني. احنا لا نكترث لا بعدد ولا بغيره، لكن عشانك انت، انت تطلع بأكبر استفادة من هذا الدرس. قال: وكون القرآن هو المفزع لتزكية النفوس وترقيق القلوب وتصفية الأرواح وانتشارها من من الثقلات الأرضية، يعني يشير إلى قوله تعالى ثقلتم إلى الأرض، ليس استنباطا أو وجهة نظر، بل هو حقيقة دل عليها القرآن ذاته. قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال قل إنما أنذركم بالوحي، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. والحقيقة أنه كانت تمر بي مشاهدات اجتماعية في الحياة اليومية، فكنت أتأمل بعضها في ضوء القرآن، وأنتقل بين الآيات، وأقلب معانيها، وأحاول أن أستخلص هدايات القرآن في مثل هذه الأحداث والمواقف، ثم أسجل خلاصة هذه التأملات في فصول متناثرة في أوقات متفاوتة. وقد كانت تلك التأملات لا تزيدني إلا دهشة من أسرار القرآن في تليين القلوب وترقيقها وتزكية النفوس وبناء السمو والرقي والجمال الأخلاقي والتعبدي فيها. وفي هذه الرسالة التي بين يديك ستمر بك حصيلة بعض هذه التأملات، فهذه الرسالة في جوهرها هي مشاهدات اجتماعية مررت بها ثم عرضتها تحت سراج القرآن، وانكشف لي فيها معان أخاذة هكذا، وانكشف لي فيها معان أخاذة في ترقيق القلب وتليينه وتزكيته وتطهيره وإعادته لمساره الطبيعي. ودونت خلاصة هذه النتائج والتأملات في هذه الفصول التي ستمر بك بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ويبدأ في الفصل الأول بعنوان ذهول الحقائق. في يوم الأربعاء الثاني من شهر الله المحرم لعام 33 و400 وألف، قدم إلى الرياض أحد أقاربي يكنى بأبي عبد الكريم، وهو في منتصف الأربعين في منتصف الأربعينات من عمره، وكانت بيني وبينه مودة حميمية خاصة، وإلى هذه الساعة ما رأيت مثله في سلامة القلب للناس والإحسان للمستضعفين كالعمال والجاليات والأطفال ونحوهم، وله علي فضل خاص لا أنساه ما حيت. وما إن وصل منزلي إلا وكانت آثار الإرهاق بادية عليه، فطلب فراشا ونام في المجلس ساعة. ولما حان موعد الغداء أيقظته وتناولنا الغداء سويا، ثم جلسنا نتجاذب أطراف الحديث، فأثار صاحبي مسألة صلاة الجماعة للمسافر، وطلب مني كتبا عن هذا الموضوع. صعدت لمكتبتي وأتيت بجزء الصلاة من فتاوى ابن باز التي فرغت من نور على الدرب، نور على الدرب برنامج إذاعي كان بيذاع يعني في الإذاعة الرسمية، وفتاوى ابن عثيمين التي جمعها الشيخ فهد السليمان. قرأنا المسألة التي أرادها، ثم استأذن صاحبي وغادر. هذا كان يوم الأربعاء. وفي يوم الجمعة الذي يليه اتصلت بي والدتي تقدم لي خبرا على التدريج، فقالت لي أبو عبد الكريم يا وليدي، كلمة يعني مشهورة في المملكة، يا وليدي الحمد لله على قدره جاءه حادث. ثم سكتت. سألتها في أي مستشفى هو الآن، فقالت لي توفي الله يرحمه. صمت برهة وودعت الوالدة وأغلقت الهاتف. كل الذي دار في خلدي تلك الساعة أن الوالدة أتاها الخبر بشكل خاطئ، وأن أبا عبد الكريم قطعا لم يمت. مكثت قليلا ثم عاودت الاتصال وسألت والدتي أنت متأكدة من الخبر؟ قالت ها هم أهله يبكون يا وليدي الله يرحمه. ودعت الوالدة مرة أخرى وأغلقت الهاتف، وبقيت في مكاني لا أعرف ماذا أصنع. ثم اتصلت بشقيقه، فلما رد علي وسمعت صوته المتهدج دب إلي اليقين، وسألته أبو عبد الكريم؟ فقاطعني وقال بصوت ممزوج بعبارات متكسرة أبو عبد الكريم يطلبك الحل، يعني خلاص مات، يطلب منك أن إيه أن تحله، يعني كان بينك وبينه مظلمة. أدرت محرك سيارتي متوجها لمنزله خارج الرياض، وذهبت في نفر من أهله إلى مغسلة الموت التي سيغسل فيها. انتظرنا سويعة، وحين فرغ المغسل أذن لنا بالدخول وكشف لنا عن وجهه، فسلمت عليه وقبلت بين عينيه ودعوت له، ولم أملك نفسي حينها أن قلت ما أطيبك حيا وميتا يا أبا عبد الكريم. جلسنا في منزله وقدم بعض الناس يعزون، وأنا لازلت غير قادر على الإفاقة من صدمة المواجهة. عدت للرياض ومكثت ليالي وصورته لا تفارق ناظري، وأعيد تذكر كل كلمة قالها حين كان في ضيافتي يوم الأربعاء الذي سبق وفاته، بل وكنت أدخل مجلس منزلي وأشاهد الزاوية التي افترشها ونام فيها، وأشكو بثي وحزني إلى الله، وأكظم أزيزا في داخلي ما استطعت. مررت بحوادث ووفيات كثيرة، لكن لأول مرة يهجم علي الإحساس بقرب الموت ودنو الأجل بمثل هذه الصورة. لما كنت في منزل ذويه والمعزون يقدمون عليهم، كنت أطالع وجوه الناس وأنظر لنفسي بينهم وأقول: كلنا قدمنا للعزاء، وغالبنا يظن أن المصيبة مصيبة غيره، ونسي أن هناك ساعة سجلت لكل واحد منا سيغادر فيها هذه الحياة، وسيغسل ويوضع في كفنه ويوسد لحده، وتصف اللبنات فوقه، ويهال عليه التراب، وينصرف الناس عنه. من الناس من سيموت في هذا الشهر، ومنا من سيموت قبيل رمضان هذا العام ولن يدركه، ومنا من سيدرك سنة أو سنتين أو ما زاد على ذلك، ولكنها النهاية المحتومة. وأنا أقول لكم: ومنا من سيموت الساعة، ومنا من سيموت الآن. إن لم يكن منا يعني في هذا المجلس، فقطعا في هذا العالم في حولنا من سيموت الآن، من مات، وأنا بقول الآن من هناك من مات، وأنت لا تدري متى تكون ساعتك. ساعة مكتوبة قريبة منا، قريبة منا سنغادر فيها هذه الحياة. هذه الساعة التي تم تحديدها قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم كتبها الملائكة الكرام في التقدير العمري حين كان الإنسان جنينا عمره 4 أشهر، نحن نسير إليها الآن بالعد التناقصي. يا جماعة، يعني أتعجب جدا من مسألة أعياد الميلاد، وناس كتير تسأل عن حكم عيد الميلاد وبدعة ومش بدعة وحلال وحرام. ودعكم من هذا كله، في معنى عجيب جدا. أنا دلوقتي هقول لكم صورة وحاولوا تعيشوها. يعني لو كنا لما بنتولد بيولد معنا شيء معين، أو بيأتينا خبر معين بشكل معين من السماء إن عمرك قد كده. يعني تخيل هذا المشهد، إنك لما بتتولد وإنت عارف هتموت إمتى. يعني مثلا فلان الفلاني، إنت باسمك أهو، إنت اتولدت وإنت عارف إنك هتموت وإنت عندك 50 سنة و3 شهور و4 أيام مثلا. عيش المعنى ده، أنا مش عاوز أكمل القصة بس عيش المعنى ده. طيب انت دلوقتي عندك 20 سنة وبقيت 21 سنة، هتبقى فرحان وعاوز تعمل عيد ميلاد؟ انت واخد بالك من المعنى؟ انت معنى انك عملت قرب للموت. انت شايف عمرك كده دلوقتي. عيد ميلاد ايه ولا فرح ايه اللي هفرح بيه ان انا بقى عندي 21 سنة و22 سنة و23 سنة وانا عارف ان هموت 25 سنة؟ فرحان بايه؟ عشتوا المعنى ده يا جماعه؟ طب ما هو ده اللي احنا عايشين فيه. ما هو انت لازم تبقى عارف انك هتموت 25 سنه ولا 26 سنه ولا 30 ولا 34. ما انت في لحظه هتموت فيها، وكل سنه بتمر عليك هي بتقربك من الموت. هو ده المعنى اللي الكاتب بيقوله: نسير اليها الان بالعد التناقصي. كل سنه بتكبرها انت بتقرب لموتك. فاذا كان العام الماضي يفصلنا عنها 3 سنين، يعني العام الماضي بيفصلنا عن هذه اللحظة المحتومة 3 سنين، فقطعا اليوم يفصلنا عنها 2 سنين، ده قطعا بلا شك. امتى اللحظة مش عارفين، لكن انت السنة اللي فاتت طالما انت جات عليك السنة دي، طبعا كان ممكن السنة اللي فاتت كان بقالك شهر بس كان زمانك مت خلاص. لا، طالما جات عليك السنة دي فانت السنة اللي فاتت كانت بتفصلك عن اللحظة دي 3 سنين، السنة دي تفصلك 2 سنين، وهكذا. نحن نقترب كل دقيقة من هذه اللحظة الحاسمة للانتقال للدار الآخرة والمسكن الأبدي. هذه الحقيقة الكبرى، كيف غفلت عنها طوال هذه السنوات، وكيف يغفل كثير من الناس عنها. الكثير من الناس يعرف هذه الحقيقة معرفة نظرية عقلية بحتة، لكنه لم يعيشها يقينا قلبيا غامرا يستحوذ على تفكيره. ويا جماعة هذه أول الرسائل بقى اللي إيه بنبثها إحنا يا جماعة. الدرس ده أو مجالس القراءة دي ما هياش مجالس علشان نحصل علما نظريا، وإلا يعني المسألة اللي بنتكلم فيها دي هو حد اتفاجئ بيها؟ يعني مثلا إحنا دلوقتي هو اللي حاضرين الدرس حد منا متخيلين قال لي إيه ده صحيح ده إحنا هنموت؟ أكيد لا، يعني كلنا عارفين إحنا هنموت، لكن دي ما هياش رسالة هذا المجلس. رسالة المجلس إن إحنا نعيش هذا المعنى مش نعرف هذا المعنى، وإلا فكلنا عارفين المعنى. طب احنا هنعيش المعنى بمجرد الكلمات القليله اللي احنا قريناها دي، ومنا اللي نعسان، ومنا اللي بيجاهد نفسه جزا الله خيرا انه يكمل الدرس لاخره، ومنا اللي اصلا نايم دلوقتي هو بيسمع، ومنا اللي منتبه، حتى اللي منتبه، ومنا اللي تاثر بالكلمات دي. هل هنعيش المعنى ده بمجرد هذه الكلمات؟ لا، برضو احنا محتاجين نكثر من ان احنا يعني ايه نعرض قلوبنا لمثل هذه الكلمات، لمثل هذه الهزات العنيفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه واضح وحاسم، ما قالش اذكروا الموت، النبي ما قالش كده عليه الصلاة والسلام، كلامه واضح، اكثروا من ذكري هذه من اللذات، ما قالش اذكروا الموت، قال اكثروا من ذكر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بقلوبنا، قلوبنا مش هتعيش صح ومش هيؤثر فيها ذكر الموت مرة وشكرا، أكثروا من ذكر هذه من اللذات. خلاص. وإمتى بقى تذكر الموت؟ حاول تذكر الموت كده في عز ما أنت عايش حياتك، يعني في الفسح، في الخروجات اللي خدتك وتحس كده اتخطفت بقيت في الدنيا، اذكر الموت. خلاص. لم يذكر في كثير إلا قلله. ومن أعاجيب النفوس وما يمور فيها من الأحاسيس أن بعض الناس يكره ذكر الموت. طيب نقف هنا. ونكمل الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر.